الصحابة يا أخواننا لم يستحب أن يسموا بشيء أرقى ولا أنقى ولا أزكى من أنهم ينتسبوا إلى جناب حضرة النبي. لذلك كان أعلم واحد فيهم ما يقولش أنا عالم ولا محدث ولا فقيه ولا صوفي ولا غيره. هتخلع عليهم أي خلعة أعظم من أن أنت تنعت وتصفه بأنه صاحب حضرة النبي. فهمت بقى؟ فهمت ليه ما سماش نفسه صوفي؟ كلمة صوفي دي أقل من صحابه. ليه ما سماش نفسه محدث؟ ها؟ لأن محدث دي أقل من صحابي. العلوم كلها كانت عند الصحابة مقام، وصحبتهم لسيدنا النبي ده موضوع ما يعرفوش إلا ربنا. فهمت بقى؟ ليه؟ كانوا يفاخرون بقول صحابي ويعتزون بها، لأن الله لما أراد أن ينعتهم قال ماذا؟ قال محمد رسول الله والذين معه. والذين ايه؟ معه. يبقى اي مقام ممكن توصف به الصحابي تقول صوفي ولا فقيه ولا عالم ولا محدث ولا الحافظ. ظهرت تلك الالقاب في عصور بعد، في عصور التابعين، لانه مش صحابي. فنقدر نقول بقى اقل من صحابي يبقى ايه؟ يبقى فقيه، تابعي، تابعي التابعي. بعد كده الناس اقبلت على الدنيا، والدولة الإسلامية حصل فيها تفككات، التاريخ قال عنها. فبقى من الصعب جدا تلاقي واحد زاهد في الدنيا. لكن الصحابة كلمة صوفي يعني صفوة. الصحابة كانوا محتاجين حضرتك، يعني الصحابة كانوا محتاجين إن نقول عليهم صفوة، إن كلهم على بعض كده ما فيهمش حد وحش عشان نصطفي منهم حد. ده كل واحد صافح حضرة النبي ونظر إليه سيدنا النبي وبايعه على الإسلام، يعني الكوكب الأرض بمن فيه في زمان. وكان يقول أصحابي أصحابي أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. يعني كل واحد فيهم كوكب لامع، يعني نور على نور، نقول عليه صوفي. فلم يظهر ذلك المسمى في حياة النبي.